بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى، قال رحمه الله: وأما العقل، أبدأ فأما الإيمان بالقرآن، أبدأ فأما فأين الإيمان بالقرآن ولا وأما العقل؟ نبدأ من أول هذه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب. في قاعدة هي القاعدة ماذا؟ نهاية القاعدة الأولى. طيب طيب كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو لأن السنة، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقرآن على أقسام ثلاثة: إما أن تكون مبينة لما أجمل من القرآن، أو مخصصة لما كان عاما، أو مقيدة لما كان مطلق، أو أن تأتي بأحكام جديدة. فالسنة على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما كان مبينا للقرآن، والثاني ما كان مخصصا لعموم ما جاء في القرآن أو مقيدا لما جاء في إطلاق القرآن، والثالث أن يأتي بأحكام جديدة يشرعها ليست في القرآن. فمثلا أوجب الله عز وجل أو أمر سبحانه وتعالى عباده بالصلاة: وأقيموا الصلاة. لم يأتي في القرآن بيان صفة الصلاة، ولكن السنة بيّنت ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن صفة الصلاة بقوله تارة، وبفعله تارة، وبهما معا. كذلك أيضا الحج، أمر الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. جاءت السنة ببيان ذلك، فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام صفة الحج وقال: خذوا عني مناسككم. الثاني أن تأتي السنة بتخصيص العام أو بتقييد المطلق، مثل: وآتوا الزكاة، والأمر بإيجاب الزكاة في الخارج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، عام في كل ما يحصد. لكن السنة جاءت مقيدة ومخصصة، بيّنت ما الذي تجب فيه الزكاة وما مقدار الواجب في كل نوع من أنواع. الثالث أن تأتي بأحكام جديدة لم ترد في القرآن، مثل ما ورد في آداب الأكل والشرب ونحوها وآداب النوم، هذه لم ترد في القرآن ولكن جاءت بها السنة. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن. نعم. والسنة. أما العقل فنقول إن تفصيل القول هل هذا يثبت لله أو ينفع عنه أو يجوز أو لا يجوز، هذا أمر غيبي، وأمور الغيب لا يمكن أن تدركها عقولنا القاصرة، فحينئذ نرجع فيها إلى ما جاء في الكتاب والسنة. لأن أمور الغيب مردها إلى ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. طيب، يقول القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. الواجب المخاطب بذلك عموم الأمة، ولا سيما العلماء، لأنهم هم الذين ينظرون في النصوص الشرعية. إجراؤها على ظاهرها، والظاهر هو اللفظ المتبادر، والظاهر هو ما تبادر من اللفظ. هذا الظاهر ما يتبادر من اللفظ، لأن الكلام قد يكون نصاً وقد يكون ظاهراً وقد يكون محتملاً لأكثر من معنى. فالنص عموماً في كتاب أو في سنة أو في غيرها قد يكون نصاً لا يحتمل إلا معناً واحداً، فهذا نص. وقد يكون ظاهراً بمعنى أنه يحتمل معنيين لكن في أحدهما أظهر، وقد يحتمل معنيين على وجه التساوي فيطلب المرجح في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريف نعم، بس من يعرف اللغة؟ فالخطاب هنا: إنا جعلناه قرآن عربي، كل خطابات القرآن لعموم الأمة، لكن من الذي يعقل هذا؟ الذي يفهم. نعم. ولهذا قال: بلسان عربي مبين. من عنده لسان عربي مبين يفهم. نعم، يسره الله. القرآن ميسر من جهة الحفظ والتذكر والاتعاظ: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومع كونه ميسرا في حفظه إلا أنه أسرع أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فهو سريع. يعني فالقرآن يسر الله عز وجل حفظه وسهله، لكن مع ذلك الذي لا يتعاهده ما أسرع ما ينساه، فلا بد من التعاهد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ومن أعظم ما يعين الإنسان على ضبط القرآن وحفظ القرآن أن يقرأه في صلاته، ولا سيما قيام الليل، فإن هذا أثبت. ولهذا قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال: وقال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ففي الآية الأولى قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وفي الآية الثانية قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وهذا يدل على شوف البس هذا يا هذا مشكلة بعد. طيب، هذا من الطوافين والطوافات. شوف، يلا طلع افتح، لا خلي العمال يجون يفتح الباب ذاك، يا مشكلة يغلق عليه بعد. أقول يهلك، لأن لا، من قبل أنا شايفها من قبل يومين هناك، وأنا كنت سبحان الله بكلم العمال، لأن هي انحجرت في الأبواب مغلقة، ويمكن ما في ماء ولا في شيء. طيب، شو حنا نقول؟ طيب أشغلنا الهر هذا. طيب يقول ومن الليل فتهجد به نافلة، وقال عز وجل إن ناشئة الليل، وهذا يدل على أن قراءة القرآن في صلاة التهجد والناشئة أنه أقر في القلب وأثبت في القلب. والفرق بين الآيتين إن ناشئة الليل وقول ومن الليل فتهجد، الفرق بين التهجد والناشئة أن التهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. فهمتم الفرق بين التهجد والناشئة؟ فقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وقال ومن الليل فتهجد، ما الفرق؟ نقول الفرق بينهما أن التهجد ما بعد نوم، بمعنى أن الإنسان إذا نام نوما عميقا مثل نام بعد العشاء وقام في آخر الليل يصلي، هذا يسمى تهجدا، وإن رقد رقدة خفيفة ثم قام يصلي فهي ناشئة، والكل داخل في مسمى قيام الليل. لكن الفرق بينهم من حيث المعنى أن التهجد يكون ما بعد نوم، والناشئة يكون ما بعد رقدة. نعم. كلاهما. أي نعم. طيب إلى اليوم إن شاء الله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. نعم، أيضا هذا دليل من العقل أن المتكلم بهذه النصوص وهو الله عز وجل أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي، فوجب قبوله على ظاهره، يعني أن نجري النص على ظاهره، وإلا لو يعني لو لم نجري النص على ظاهره لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة، لأن هذا يقول المعنى كذا والآخر يقول المعنى كذا والثالث يقول المعنى كذا، وحينئذ تتفرق الأمة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. نعم، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فلا يصح أن نطلق وأن نقول هي معلومة أو أن نقول هي مجهولة، بل يقال إنها من جهة إنها مجهولة لنا باعتبار الكيفية، وأما باعتبار المعنى والكيف فهي معلومة، بمعنى أن لها كيفية، لكن ما هي هذه الكيفية؟ الله أعلم بها. إذن نقول ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار، فباعتبار كيفيتها على أي صفة وأي كيفية مجهولة، وباعتبار معناها وأن لها صفة الله أعلم بها هي في هذه الحال معلومة. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولهذا سبق أن قلنا إن هناك فرقا بين أن نقول من غير تكييف وبين أن نقول من غير كيف، لا يصح أن نقول من غير كيف، يقولنا من غير كيف يعني أن هذه الصفة ليس لها كيفية، وهذا عدم، هذا معناه جحد الصفة وإنكار الصفة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب هذه الآية الأولى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذه في هذه الآية بيان الغاية من إنزال القرآن، وهو التدبر والتعقل والتذكر والاتعاظ. وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهذا القرآن مبارك، مبارك في تلاوته، مبارك في تأثيره، مبارك في آثاره، فمبارك في تلاوته أن من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثانيا، مبارك من جهة تأثيره على القلب، فلا شيء أعظم تأثيرا من القرآن، وليس هناك واعظ أبلغ من القرآن، جميع المواعظ لا تساوي شيئا عند القرآن. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، فهو أعظم واعظ. ولذلك تجد أن الإنسان الذي يبكي عند سماع موعظة ولا يبكي عند سماع القرآن، هذا دليل على جهله، وإلا كان الواجب أن يكون بكاؤك عند القرآن أبلغ من بكائك عند الناس. يعني لو جاء إنسان يتكلم ويعظ اتقوا الله وما أشبه ذلك، تجد يبكي، وإذا تليت عليه آية القرآن لا يبكي ولا يتأثر. هذا دليل على إما أنه لا يفقه شيئا في القرآن ولا يعرف شيئا من القرآن، وإلا فإن القرآن أعظم أثرا وتأثيرا على القلب من إيش؟ من غيره، كما في الآية الكريمة، بل قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثالثا، أنه مبارك في آثاره، فمن تمسك به نجا، ومن خالفه وقع في الهلاك والردى. ولهذا قال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولهذا لما كان المسلمون متمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حق التمسك، ملكوا مشارق الأرض ومغاربها وذلت لهم الدنيا، فلما تركوا ذلك أو شيئا منه أصابهم من الذل والهوان وتسلط العدوان أو الأعداء عليهم ما بقدر ما حصل منهم من تفريط في دينهم. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله وقوله وقوله سبحانه وتعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر هو التأمل في المعنى للوصول إلى الغاية المحمودة. ومن المعلوم أن التدبر والتعقل والتفكر لا يمكن أن يكون بدون فهم المعنى، أفهمتم؟ لأن القرآن لو أعطيته شخصاً عامياً لا يفقه شيء في اللغة العربية ويقرأه لا يمكن أن يتدبر، لا يمكن التدبر، حق التدبر إلا لمن إيش؟ فهم المعنى. ولهذا كان لزاماً على من أراد أن يتدبر القرآن وأن يقع موقعه من الموعظة والتذكر أن يفهم المعاني، أن يفهم المعاني، يعني إذا لم يفهم المعاني صارت مجرد كلمات يقرأها لا لا لا, لا يتأثر بها. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله جل لعلكم تعقلون، يعني عقل رشد وإدراك، تدركون فتعقلون، لأن العقل نوعان: عقل إدراك، وهذا يشترك فيه جميع المخلوقات، فجميع المخلوقات التي خلقها الله عز وجل لها عقل إدراك، تدرك كل بحسبه ما يضرها وما ينفعها. ولهذا تجد أن الحيوانات إذا قربت من النار أو نحو ذلك ابتعدت، فتبتعد عما يكون فيه أذى لها، وتقترب مما يكون فيه منفعة لها. والنوع الثاني من العقل عقل رشد، بحيث يهديه إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا خاص بمن آمن بالله عز وجل. ولهذا نفاه الله تعالى عن الكفار، بل أكثرهم لا يعقلون. قد يقول قائل: كيف بل أكثرهم لا يعقلون مع أنهم صنعوا الصواريخ والطائرات ويعني أشياء عظيمة صنعوها، كيف نقول لا يعقلون؟ نقول هذا العقل الذي أعطاهم الله إياه عقل ماذا؟ إدراك، لكن عقل الرشد هو الذي نفي عنهم. نعم، أي نعم، وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول. نعم، وأنزلنا إليك الذكر وهو القرآن، لأن يعني القرآن فيه ذكر لمن عمل به ورفعة، كما قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول. سكر الباب هذا وافتح الباب هناك عشان يطلع برا. قال رحمه الله: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها ما هي أعظم الأمور وأشدها ضرورة؟ هي أسماء الله عز وجل وصفاته. أحسن الله. أنزل هذا الكتاب وجعله هداية للخلق، وأعظم ما أنزل من أجله وهو توحيد الله عز وجل وأسماءه وصفاته يكون مجهولا، هذا لا يمكن. أحسن الله لقارك. سألت الرحمن على العرش استوى، ما المعنى؟ الله أعلم، ما أدري والله. وجاء ربك والملك صفا صفا، الله أعلم. قل هو الله أحد، الله أعلم. وأقيموا الصلاة، لا نعرف أقيموا الصلاة يعني أمر بإقامة الصلاة، هذا لا يمكن، لأن ما جاء به التوحيد أشد، هو أشد حاجة، أشد حاجة للناس من غيره، لأن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم دعوتهم توحيد الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل كلهم واحدة من أولهم إلى آخرهم، لكن اختلفوا في الشرائع، يعني في الأحكام الشرعية. أما التوحيد وأصل العقيدة فدعوتهم واحدة، لكن الشرائع اختلفوا، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالصيام مثلا أوجبه الله تعالى على الأمم من قبلنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن هل هو كصيامنا مثلا من الفجر إلى المغرب؟ الله أعلم، قد يكون صيامهم مثلا من الفجر إلى العصر أو إلى الظهر أو نحو ذلك. كذلك أيضا الزكاة والصلاة، لكن هل صلاتهم كصلاتنا سواء بسواء؟ الله أعلم. فالشرائع مختلفة لكن أصل الدين واحد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فالرسل متفقون جميعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج وذا في الأصل للتوحيد فافهم ذاني. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني. نسبة مذهب المفوضة إلى أهل السنة والجماعة أو إلى السلف، هذا موجود في كتب كثير من علماء الحديث مع الأسف، فتجد أنهم ينسبون هذا المذهب إلى أهل السنة والجماعة، فإذا وردت صفة من صفات الله قالوا: وهذه نفوض أمرها إلى الله، نفوض أمرها إلى الله، ومذهب كما هو مذهب السلف التفويض، فيقولون إن مذهب السلف هو التفويض. ولهذا من العقائد أو من أبياتهم المشهورة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تشبيها. وعندهم أن جميع نصوص الصفات كلها توهم التشبيه، فحينئذ يؤولون. فمثلا: الرحمن على العرش استوى، يقول استوى أي استولى. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك أي أمره ملكه. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل أمره أو ملكه، فيؤولون هذه الصفات. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والسلف بريئون من هذا المذهب وقد تواترت. نعم، السلف يفوضون الكيفية لكن المعنى لا يفوضونه، فهمتم؟ إذا قيل مذهب السلف التفويض نقول هذا على إطلاق خطأ. نعم، هم يفوضون الكيفية لأن كيفية الصفات الله أعلم بها، لكن المعنى هو معلوم. طيب، إذا قيل السلف، هذه الكلمة يعني ترد كثيرا في الكتب وتتردد على الألسنة، ما المراد بالسلف إذا قيل السلف؟ الجواب: السلف تطلق على معنيين. المعنى الأول: السلف زمنا، والثاني: السلف منهجا واتباعا. أما الأول وهو السلف زمنا فالمراد بهم القرون المفضلة، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. فإذا قيل لم يرد ذلك عن السلف فهذا المراد بذلك هم القرون المفضلة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم. وتطلق كلمة السلف على السلف اتباعا ومنهجا، يعني أنه يسير على منهج السلف، فيقال مثلا: هذا العالم من علماء السلف أو سلفي، لأنه ينهج منهج السلف وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، فيقال هذا سلفي أو هو من السلف، يعني أنه يقتدي بهم ويسلك طريقهم وينهج منهجهم. إذن السلف تطلق على السلف زمانا وعلى السلف طريقة ومنهجا، لكن في الغالب إذا قيل هذا لم يرد عن السلف أو قد ورد عن السلف المراد بذلك القرون المفضلة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب المعروف بالعقل والنقل، قال رحمه الله: هذا كتاب شيخ الإسلام رحمه الله، درء تعارض العقل والنقل أو العقل والنقل، وهذا الكتاب من أعظم مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أعظم ما ألفه في الرد على أهل البدع ومنكر الصفات وغيرهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأثنى عليه ذكر شيئا من كتبه وقال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. له كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. ذكر ذلك رحمه الله حينما ذكر قصته أو ارتباطه بشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ابن القيم رحمه الله في بداية طلبه للعلم كان عنده شيء من التصوف، وكان عنده شيء من الانحراف بالنسبة للعقيدة ونحو ذلك، وحتى وفقه الله عز وجل إلى أن يتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية. ولذا في النونية لما ذكر كلاما المعطلة والذين ينكرون الصفات والمخالفين يقول: والله يا قوم العظيم نصيحة، يقول: والله يا قوم العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، يخاطب أهل البدع والمخالفين للسنة والجماعة: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيران. كل هالبدع هذه والأمور هذه كلها قد وقعت فيها، واسأل مجرب ولا تسأل طبيب. يقول: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يزل حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام النبوة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر كتبه ومن جملتها قال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وهذا يدل على يعني أن ابن القيم رحمه الله كان في أول الأمر كما تقدم عنده يعني شيء من التصوف، والذي يقرأ كتابه مدارج السالكين شرح منازل الهروي يشعر بهذا، لكن فتح الله عز وجل أو من الله تعالى عليه بأن يعني وفقه للقاء بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكتاب الروحي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل، قال رحمه الله: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله، وهذا الكتاب العقل والنقل يعني تعهد أن أي مبتدع يأتي بدليل يقلب هذا الدليل عليه، فهمتم؟ يقول أي في الطبعة الأولى مطبوع على هامش من هذه السنة، كتاب من هذه السنة في مجلدين وبهامش العقل والنقل. فيقول رحمه الله يقول: أنا أتعهد أن كل صاحب بدعة يأتي بدليل من الأدلة أقلب دليله عليه، أجعل هذا الدليل الذي استدل به أجعله دليلا عليه. بشرط أن يكون صحيح. أي بشرط أن يكون صحيح، معلوم. إذا كان غير صحيح ما في فائدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضه. ما يزال الكلام الشيخ الإسلام هذا. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف. أما شف انظر ماذا وصف التفويض شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لماذا؟ لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة، يعني حيث يكون القرآن لا معنى له وليس له قيمة، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له قيمة. فيقول الملحد مثلا: ما دام أن هذا القرآن ليس له قيمة لا تستطيع أن ترد علي، وما دام أن السنة ليس لها قيمة لا تستطيع أن ترد علي، وهكذا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمع نبيه في جنات النعيم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. هذه قاعدة مفيدة. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وبحسب ما يضاف إليه من الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى في سياق. فمثلا كلمة عين، عين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على الجاسوس، الجاسوس يسمى عينا، فيقولت رأيت عينا، هنا يحتمل، لكن قلت رأيت عينا جارية لا يحتمل، وإذا قلت رأيت عينا كبيرا في السن جاسوس، وإذا قلت رأيت عينا عوراء مبصرة. شوف كلمة واحدة لكن تختلف بحسب السياق.